لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت و وبغية الله من خلق ومن نسب مدحت المالكين فزدت قدرا حين مدحتك اقتدت السحاب مدحت المالكين مدحت المرسلين مدحت المالكين مدحت المالكين السحاب أبا الزغراء أبا الزغراء أبا الزغراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن سيدي يا رسول الله أبا الزغراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحاب أبا الزغراء أبا الزغراء أبا الزغراء أبا الزغراء قد جاوزت بمدحك بيد أن لي انتساب فما عرف البلاغة فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتاب الصلاة والسلام عليك يا رب صل على محمد ملاح في الأفق نورك يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا صلي على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة فابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هذا هو نداء الإله، هذا هو نداء رب العباد إلى العباد، يدعوهم إلى ساحته، يدعوهم إلى رضوانه، يدعوهم إلى رحمته. فهل من ملب؟ يدعوهم إلى الربح والمكسب، فهل من طالب ربحا أو مكسبا في الدنيا والآخرة؟ عند الإله، لأنه هو الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. خطواتك إلى المسجد إحداها ترفعك درجة، والأخرى تحط عنك سيئة. فإذا جئت إلى بيته جئت إلى الكريم، سيكرمك وسيرضى عنك وسيرضي العباد عنك. تنصرف مأجورا، تنصرف رابحا، تنصرف مرضيا عنك. فإذا صليت الصبح في جماعة كنت في ذمة الإله، كنت في حمايته، وكنت في أمانته، وكنت في صيانته. رفع الأذان وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ محمد مهدي شرف الدين. أيها الإخوة المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون،